يعني ما في لون نجاسة، ما في رائحة نجاسة، ما في نجاسة يقينية، مجرد شك هل تنجس ولا ما تنجس. الأصل في الأشياء الطهارة فنحكم بطهارته. السؤال الأخير، السؤال الثالث، ما هي يعني كيفية صلاة الاعتكاف بعد صلاة الفجر؟ ما هي كيفية ما هي كيفية ايش؟ صلاة بعد الفجر، يعني لما يجلس واحد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، نعم، ثم يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، نعم، يصلي ركعتين، نعم، يصلي ركعتين أو أربع إلى 12 ركعة لا مانع، يصلي ركعتين مثنى مثنى، صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق، بعد بداية الإشراق بربع ساعة. أمة الله من مصر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل عن حاجة. نعم. أسأل سؤال. نعم. أنا من 3 أشهر يا شيخ، من 3 شهور جاني الحيض، أحطه وكانت خد فترة الحيض عندي من شهر لشهر ونص متواصل، ما فصلش، يعني كان بقيت مدة استحاضة، والشهر اللي وراء برضه نفس النظام، فاستفتوا لي أدوني فتوى إن مدة الاستحاضة 15 يوم. معاي شيخ؟ أكبر مدة قالوا لي إن مدة الاستحاضة 15 يوم، أكثر، ما علمتش إن مدة الاستحاضة ما تزيد عن العادة إلا أول امبارح، فأنا أعمل إيه في الأيام اللي هي بقى من عادتي مثلا 7 أيام لحد 15 يوم، أعمل إيه فيها دي في الصلوات؟ لأني أنا كنت بصح، يعني كان قالوا لي استحاضة لحد 15 يوم، فما كنتش بصلي لمدة 15 يوم. طيب طيب طيب طيب طيب. سعيدة من الجزائر، أحمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. في عندي وبدأت مشان شخص مشتري منه جزية. نعم؟ شخص مشتري منه جزية أغراض يعني. أيوة. فالشخص تبين لأنه صارخهم. كيف؟ نشتري من شخص أنا أغراض يعني جزية. اشتريت من شخص أغراض وبعدين؟ وبعد ما اشتريت منه الأغراض تبين لي أنه هو سارقهم يعني. بعدين إيش؟ تبين لي أنه هو سارقهم. تبين أنه سارق. طيب. نعم. وعرفت اللي سرق منهم؟ عرفت اللي سرق منهم؟ والله ما عرفت اللي سارق منهم، بس إنه هو تبين اللي سارقهم وتبين إنه ممسوك إنه ترك الأغراض هذولا. طيب. فالفلوس هو له فلوس عندي أنا. طيب لحظة. الفلوس هذه شتوا فيها. لحظة شوي لحظة. أنت الآن أخذت الأغراض من أخذت منه الأغراض وما دفعت الفلوس؟ لا ما دفعت الفلوس لسه. طيب تعرف اللي هو سرق منهم؟ والله ما أعرف اللي سرق منهم. طيب إذا رجعت له أغراضه وقلت اتق الله ما يجوز تبيع المسروقات. ما ما ما بيني وبينك عقد، هذا عقد باطل، لا يصح العقد على مسروقات، رح رجعها للي انت سرقتها منهم. يعني أعدت إليه الأغراض ووعظته، ولا عقد بينك وبينه، ما يصح العقد عن مسروقات، لا يجوز انت تأخذ السلعة ولا يجوز تعطيه الثمن، خلاص هذا العقد باطل ما دام تبين المسروقات. تذهب إليه تقول رجعها لأصحابها واتق الله، ولا يجوز لك أن تبيعها، وإذا كان ما يزدجر بلغ عنه. محمد من السودان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي والدتي يعني مطلوبة لي رمضان، ما صامته، ما صامت رمضان، لماذا؟ اثنين يعني كان حامل ومرة مرضع وكذا. طيب وبعدين؟ ويعني حسي جاها سكري وما قد تصوم. جالها ايش؟ سكري حاليا، سكري. ايوه سكري. يعني هذا السكري مزمن، يعني ما تستطيع تصوم لا الان ما ولا ما تستطيع تصوم، مطلوبة اثنين رمضان. ايه يعني ما تصوم لا الان ولا مستقبلا؟ والله عسى. أيوة حاليا لدي 2 سنة ما قد تصوم الدكتور عليه منع من الصوم. الدكتور منعها من كم سنة؟